شبكة الرواد التميمي تقدم. وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمان أظلمت بعد التماعي. وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمان أظلمت بعد التماعي. آه لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. آه لو تدري بحزني والتياعي، حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي إن دعا داعي الإخاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا، أن نلبي إن دعا داعي الإخاء. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadattamiz.net.